إلهكم ألهكم إله. في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري. قال يا ابن ده قرآن. قال غلطنا في البخاري ايه؟ قال قرآن يا ابن. فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا عن غلطنا في البخاري ده إشارة إلى ايه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري. أجري وخلفي ماء يسيل وادي فان الفناء بأرض لها من الموت حادي لها من الموت حادي. العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا وحبيبنا الشيخ إسحاق الخويني حياه الله بين إخوانه وبين أحبابه. وكما كان أيها الإخوة، هذا اللقاء هو خاتمة أنشطة المخيم الربيعي لهذه السنة، وسوف تنتقل الدروس إن شاء الله بعد ذلك في اسطبل الجمعية إن شاء الله في منطقة الاسطبلات في منطقة الجهراء من الخميس القادم بإذن الله جل وعلا. وهذه الليلة أيها الإخوة لم تكن مسك الختام، لم تكن مسك الختام فقط، بل كانت مسكا وعنبرا ووردا وطيبا بمجالستنا لشيخنا وحبيبنا الشيخ أبي إسحاق حفظه الله ورعاه ومتعنا الله عز وجل بعلمه وأطال الله عز وجل عمره وأحسن عمله. أيها الأخوة الكرام، أترك المجال للشيخ ليحدث إخوانه وأحبابه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه في قوله وعمله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي وأحمد وصححه ابن حبان رحمه الله جميعا من حديث سبرة ابن أبي الفاتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرفه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن مات منهم كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. في هذا الحديث بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لم يترك سبيلا يسلكه ابن آدم إلى ربه إلا وقعد له على الرصد، كما قال تعالى: لما رفع الشيطان عقيرته على ربه فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكل سبيل يسلكه العبد في أي عمل طاعة أو حتى في الأعمال المباحة لا بد أن يكون الشيطان له نزغتان: نزغة بإفراط ونزغة بتفريط. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر التوبة والطغيان، والتوبة دلالة على الذنب وهذا فيه تفريط، والطغيان هو مجاوزة الحد بالبدعة مثلا وهذا هو الإفراط. فكل عمل يكون الشيطان فيه نزغتان: نزغة تفريط ونزغة إفراط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الطرق الثلاثة الكبيرة التي يفعل الشيطان لابن آدم بها. والشيطان نشيط جدا، لا يكل أبدا ولا يمل، وهو ذو حساب، لا يرسل سراياه إلى بني آدم ثم يتركهم هملا، لا بد أن يحاسب، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وقد رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الشيطان: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، كل ستار يوضع على الماء في الصباح مثلا، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان معه خط سير يروح لبني آدم، وأعظمهم منه أو أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. بعد ما تنتهي المهمة وخط السير يبتدي يقف في صعيد واحد، والشيطان يجلس على الكرسي ويبتدي يحاسبه بقى، فيقول للأول: ماذا فعلت اليوم؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، أجناس المعاصي، حط أي معصية زي ما فعلت، ما تركته حتى قتل أباه، قتل أباه، وده شوف مش عارف، وين ماذا فعلت؟ ما تركته حتى مزق أمه، وين ما فعلته حتى زنى، ما فعلته حتى حط أجناس المعاصي، كل ده وزحلان، لأن ما عملوش حاجة، لا طعموه ولا أطعموه ولا زنى ولا داع، مفيش. حتى يأتي الدور بقى على الشيطان: وأنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فضلت أزن بقى في ودانه وبتاعه، فتفضل مرمطون لحد إمتى؟ وعمالة تمرمط فيك، والشنب اللي تخش ده شغلته إيه؟ يقول لها: تطالب وخليها تتأدب وخليها تعرف أن الله حق، وتسيب التراب بعديك. تعرف ان انا لما تطلع يحصل كذا وكذا وتحكيم كذا تيجي ينفض فيها من حد ما راحت يضج صدره من هذه الوساوس فيلقي على امراته هنا الطلاق. أول ما يقول له ما تركوه حتى فرقت بينه وبين اهله يقف الشيطان فيلتزمه يدعو الحظ ويقول له نعم انت اهل. هو الشغل. بعض الناس قد يستغرب يقول طيب يعني ما تركته حتى جامع او حتى فعل اي معصيه من معاصي الكبيره. طب هذه كلام ومنصوص عليها عقوبات انما الطلاق مباح. فازاي الشيطان المعاصي الكبيره اللي تهلك بني ادم لا يكترث لها والطلاق اللي هو المباح فرحان بيه وجيد وشايف الدنيا ظبطها. في حديث ابي موسى الاشعري لما يذكرون له بعض اجناس المعاصي يقول يوشك ان يتوب واي ذنب مؤذي ذنب منه فاذا تاب المرء من الذنب الى عمل الشيطان كله راح على الارض كانه ما عملش حاجه. بخلاف الطلاق مثلا رجل يطلق المراه خلاص يحصل نوع من التشرد للاولاد الرجل يتزوج امراه اخرى مش على استعداد تربي اولاد المراه الاولى المراه تتزوج مش على الرجل الجديد مش على استعداد تربي الابناء خلاص هيروح فيها ولا يحصل نوع من التشرد ويبقوا داخلين في الاحتياط الاستراتيجي لابليس عصابات اهل الارض ده تلقى عمالين يقتلوا قتلاء ده العيال دول فيهم عمالين مش عارف يعملوا ايه العيال دول فيهم يعني يحدث من الفساد ما لا يعلمه الا الله بسبب ايه؟ مفيش رقابه على الاولاد. الدين الاسري هذا انتهى بالطلاق. فاعظمهم منه فتنه فاعظمهم فتنه اقربهم منه منزله. فالشيطان لا يكل. قيل الحسن البصري اينام ابليس؟ قال لو نام لوجدنا راح. فهذا لا ينام على طول شغال على طول. فده منين ما الانسان يذهب الى طريق من طرق الشيطان جالسه فقعد له بطريق الاسلام. كافر قعد له بطريق الاسلام وقال له اتسلم وكفر دينك ودين ابائك واباء ابيك. ده استفزاز هو بيقول ده نوع من انواع الاستفزاز يستفزه دين ذكر الاباء لان معروف ان الولد دائما ينزع الى ابيه ويتكفر بابيه. شوف رسولنا شوف رب العزه تبارك وتعالى يقول فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. والمقام مقام تحريض على كثره الذكر فلو كان هناك مذكور اكثر من الاباء لذكر. كان زمان الرجل اذا اراد ان يحلف يحلف بابيه وبراس ابيه. وحديث الصحيحين لما عمر بن الخطاب قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقول وابي وابي يعني يحلف بابيه. فقال يا عمر ان الله نهاكم ان تحلفوا بابائكم ومعروف ان الذي يحلف به لا يكون الا عظيما. فالاباء لهم في نفوس الابناء لهم عمق وجذور الآباء في نفوس الأبناء ضاربة. ونصف الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء سببه الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون مقتدون. وإبراهيم عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وجاءهم يعبدون الأصنام قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فالآباء لهم عمق عند الأبناء مع أن الغريب جدا طالما العصبية للآباء يعني في أمام دعوة الأنبياء وصلت إلى هذا الحد تستغرب يا أخي أنهم مع أبيهم الأول لم يكونوا معصبين له وهو أدعى للسلام. يعني ربنا عز وجل يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من الجنة هي جنة الخلد على رأي جماهير المحققين، مش جنة كده وخرج منها، لا جنة الخلد. فدي بقى لا ذلة ولا قصر ولا إساءة، دي جنة الخلد. ربنا عز وجل يقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم. فكان المفترض بقى لو ان عصبيه الاذان عصبيه حقيقيه ما كنتش بقى يا ايها السادس تضع يدك بيد الشيطان وتكون قوالا له وتشتغل معاه وقد اخرج اباك من الجنه. كان المفروض تظهر له العذاب لو المساله مساله ذلك، عايز تطرد المساله على طول ويبقى الاصل بتاعك لا ينتقد، مش هتعصب لباب القريب. اما ابوه رؤاد عليه السلام وقد خرج من الجنه لا يروح يتعاون مع الشيطان ويضع يده بيد الشيطان. فهذا يدل على ان ذكر الاباء كان مجرد تكئة ليصد عن سبيل الانبياء. هو بيستفز يقول له ابوه تخالط دين ابيك؟ ولا اهلك الذي اهلك ابا طالب ايه؟ نفس القصه كما في حديث مسلم بن حزم في الصحيحين لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام على عمه وهو يجود نفسه وجد له ابا جهل و وآخر أظن أمية وغيره يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يقول له أتذر دين عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. آخر الكلام الذي قال هو على ملة عبد المطلب. أبو قال السوء أهو ما عادي يشوف عمله بإيه والصاحب ساحب كما يقال. فلما أراد أن يسلم قال له طريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. وطبعا أسلم الآباء يا أخوانا ليس هينا وليس سهلا، لأن كلمة فعصاه فأسلم مش كلمة بسيطة كده عصاه فأسلم، لا ده قاوم أشد المقاومة حتى يترك سنة الآباء. فلم يترك الشيطان طمعان فيه، فقعد له بطريق الهجرة. قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ برضو استفساد كله. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. طب الإنسان اللي يكون هربان بدين هذا وهربان بدين بيبقى مستوحش خايف من الناس كلها، أي حد يبص يقول آه عرفني هيبلغ عنه اكتشفني. فدائما تجده منجمعا مش منبسط كده ولا مستمتع بالبلاد التي هاجر اليها والحريه التي يعني له حريه يسيره كالفرس في الطول. تعرف مثلا لما يكون واحد واخد البهيمه موديها لغير في الحقل عشان ترعى في بلسيم ولا في حشيش ولا في خضره ولا كده حتى لا تشرد البهيمة يربطها بودد. طب البهيمة دي محبوسة ولا حرة؟ انت هتقول محبوس او لا؟ لا، لها حرية بقدر طول الحبل. ما تعرفش تتحرك اكتر من طول الحبل بس، تروح في 3 متر وتدور في 3 متر يبقى لها حرية بس متكتلة. اخو ده كمثل الفرس في الطول، ربطوا الحبل في رجله وسابوا ايه يمشي بخلال 3 متر. طب انت راجل قاعد في بلدك ومبسوط كويس تروح وتهاجم وتطيب حرياتك ولا تستطيع ان تاخده، واذا حاولت لقيت واحد في المستوى تقول جاسوس واكتشفوني وعرفوني والكلام ده، الروح ده كله عشان ايه؟ المشكله كمان تذر ارضك وسمائك، ما تذر ملاعب صيدك. لا شوف الواحد ممكن يتقلد ارفع المناصب الدبلوماسيه مثلا، وانا بقول الدبلوماسيه على فكره من اكثر ناس بيلفوا في الدنيا، يتنقل كل يوم من سفاره لسفاره بتاع الكلام ده، وفي كل مره يدخل في قصر في الضاحيه الفلانيه وده قصر الضاحيه الفلانيه والكلام ده. لا يحن مطلقا الا للبيت الذي تربى فيه. ليه يلف الارض كلها ولا بيت يدخل قلبه الا البيت الذي ولد فيه وتربى فيه. وشوف كان حدثت قصة قديمة مع رجل عربي فيها هذا المعنى. كان هذا الرجل متزوجا بامرأة وبعدين تزوج امرأة أخرى وأسكن المرأة الثانية مش عايزين الجديدة يعني عشان مش حديثا أسكن المرأة الجديدة جانب المرأة الثانية بجانب المرأة الأولى. المهم كل واحدة من دول لها خادمة. فالصبح كده المرأة الخادمة بتاع المرأة الثانية طلع تقعد قدام الباب فلقت جارية المرأة الأولى قاعدة قدام الباب بتاع ستات. فقالت رمي عليها كلمتين كده شكل على الصبح ده. قالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. يعني شبه المرأتين الرجل الست الأولانية بقى رجل مشلولة خلاص راحت عليها والثانية بقى اللي هي العافية شوية. وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فأنا رد عليها بس يعني قالت ونعم ما قالت. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ده نفس الكلام لف روح الدنيا بحالها ويبقى لها تصل في كل مكان لكن البيت الذي يتحرك له قلبه وتسرع بقى دقات قلبك كذا البيت الذي فيه ملاعب الصلاه. وهذا له تاثير بالغ على الانسان. عشان كده في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا حديث ابي سعيد في الصحيحين قال الراهي العالم للرجل القاتل لما قال اني قتلت 100 نفس الي توبه قال ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج لارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعمل معه. لماذا امرت ان يخرج؟ لان الارض التي مارس فيها العصيان لها قوه شد وجذب فسيرجع الى العصيان مره اخرى ان لم يكن بحنين الطبيعي الى الارض والاماكن فسيكون بقرناء السوء. ما هو لك اللي ما يقدرش يقتل عدوه يصاحبه. فده الراجل كان يذبح الناس ذبح النعام. تخيل في بلد ذبح 99 بني ادم. طب والعالم اللي عايشين دول عايشين فين؟ ما دورهم؟ عمال يذبح وخلاص؟ لا بقى مفتري وكل بقى خايف على نفسه. فلو كلهم بطانه عشان يدافع عن نفسه ويحمي نفسه يبقى بطانه او السماع بلدك والسماع والسيف والكلام ده كده هيركب بوميري وبعدين لا تعرضوا شغل الاسلام لابس فيه فيوم يغري ان يقتل الاخرين عشان هو كمان يندم. فما يؤمنه ان لم يكن بواقع جذب الارض في البيئه التي عاش فيها فيكون بواقع قراني السوء فقد يمسونه ازل على ممارسه الاحسان مره اخرى فيرجع. قالوا لا أنت لابد أن تقول. وزاد العلماء من هذا الحديث من فوائده أوصوا من ابتلي بداء العشق أن يترك البلد أن يترك بلد المحبوب. ليه؟ كل حاجة فكر يروح تحت الشجرة دي يا مكاننا بالقرآن والشجرة دي يلاقي بقى مسمارين وحفرين قلبين و سهم طالع كده وسهم طالع كده يعدى على المقهى يعدى على المطعم يعدى على مش عارف ايه يعدى على ده كل حاجه بتفكر في القصه دي ممكن يرجع. فقالوا اذا اراد ان يروى من داء العشق فلا بد ان يترك البلد ويترك كل مكان يذكره بهذا. ايه قوه الجذب؟ قوه جذب الارض. هو الشيطان هيستفزه تترك ارضك وسماك. ده الحيطه اللي انت عايش فيها دي لها سمت عندك. وشك لما بتبيض وانت نايم الحيطه لما بتظهر الحيطه الثانيه بتبقى قلقان خلاص خدت على كل حاجه في البيت. فيقوم يستفزه بالمساله دي ويخوفه بتقييد حريته، فيقول له أتهاجر وتذر أرضك وسمائك؟ كنت عارف الهجرة من الدار مسألة كبيرة ليست مسألة هينة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل. الخروج من الدار ليست مسألة هينة. ستعرف ما الذي فعله الصحابة وكيف كان الاعتقاد عندهم راسخا ثابتا. فلم ينوي واحد منهم أبدا عنقه لينظر خلفه أو لينظر إلى الدار التي تركها أبدا. لدرجة إن يعني سعد بن أبي وقاص في مرض يومك وحديث الصحيحين في حجة الوداع لما مرض مرضا شديدا أشفى فيه عن الموت، فكان خايف يموت في مكة، كان خايف يموت في مكة أرضه الأولى. فقال رسول الله: أخلف وراء أصحابي، يعني هموت وأدفن في مكة. فخايف لأنه حتى تتم الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أتم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الرجوع على العقد ده معناها يرجع يسكن في مكة تاني. ولذلك في حديث علي بن حرمين عند البخاري وغيره: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا في مكة بعد الصدر إلا 3 أيام. فعندما خلص النطق المسموح له في مكة 3 أيام فقط، ولازم يخرج من مكة. فأي واحد خرج إلى الهجرة حرمت عليه مكة أن يرجع إليها لتتم هجرته. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وصهيب الرومي لما خرج اتخذ الليل جملا، أنا فخر بالليل وبتاع كان علموا أنه خرج، طردوه بالخيل حتى أدركوه في الطريق. قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج المال تذهب؟ طيب أرأيتم إن أعطيتكم مالي تخلون بيني وبين وجهي؟ أنا ذاهب إلى المدينة أديكم فلوس وتتركوني أنا؟ قالوا: نعم. قال: المال في مكان كذا وكذا. فتركوه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع الربيح نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا عليها الجنة. بيع الربيح. فالهجرة من الدار ليست مسألة هينة، ولا تزال هذه الهجرة موصولة إلى يوم القيامة. الهجرة من بلد السنة إلى من بلد البدعة إلى بلد السنة، بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. يبقى الهجرة دي مستمرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كلام النبي عليه الصلاة والسلام: دي الهجرة التي تمضي إلى يوم القيامة. فقعد له طريق الهجرة. قد تكون الهجرة مهمة حتى يتم إيمانك. حتى يتم إيمانك. لا يستمر الا اذا تركت البلد. وترك البلد احنا عارفين زي ما قلت لكم كان الخروج من الدار عديل القتل. ليس كثيرا. فلما بقى استفزوا الكلمتين دول: تذر ارضك وسماءك، وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطير، فعصاه وهاجر. لم يتركه. لا يزال الشيطان يطمع في ان يضعف ابن ادم لحظه فيفرقه بها. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ذكروا أنه هو بيحتضر، يعني قال: بعد. فلما أفاق من هذا الغش ذكروا بهذه الكلمة: بعد دي. قال: جاءنا الشيطان فقال: أفلت مني يا أحمد. قال له بعد أفلت منا الصح يوم الروح تفارق البدن. ليه؟ لأن المرأة قد يضل وهو يرى منازله الآخر، يرى منازله ويضل ينحرف. وحديث سهل بن سعد الساعدي: الأعمال بالخواتيم. ما هو بالخواتيم؟ الإنسان لا يدري بما يختم له. فالشيطان دائما يطمع لحد خروج الروح لعلك تواتيه على ما يطلب. فعصاه فهاجر أم سبقه على باب الجهاد؟ قال: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال. فتقتل فتنتح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. برضو شوف كل كلام استهزاء. برضو تقتل امرأتك وتتزوج بعدك. في ناس ما يطيقوش المسألة دي ويقول لمرأته: تعالي نتعاهد ألا تتزوجين بعد. ما أنت مت خلصة دون ما تجده وأنت حي، لا يكون في لا في البرزخ ولا في الآخرة. في الغيرة وبتاع والكلام ده. يعني مرة لما كنت في أمريكا سان فرانسيسكو شفت أغرب حاجة. رجل فلسطيني متزوج بمرأة أمريكية وبعدين حب يتجوز ثاني، فامرأته غيرانة جدا جدا ورفض المسألة رفضا باتا وفاما. فقال لي: يعني بمناسبة ان انت يعني طرقت هذا الباب وعندك اكثر من زوجة والكلام ده، حاول ايه انك انت برضه تمس الموضوع ده من قريب كده، مسه رفيقة وكده. وانا بقى الموضوع ده برضه ايه يعني لما نكون في بلد غريب ولا حاجة بقى خايف اتكلم فيه عشان يرحلوني. ها؟ فقلت اتكلم. استغربت جدا بقى وانا بقول ايه؟ كنت بعمل مقارنه ما بين الدنيا والاخره. او كان كلام يعني كنت ماشي ايه زي سلم كده وعايز اوصل للبصره. يعني اللي انا عايز اوصل لها ده. فالكلام يجذب بعضه. فانا بقول ايه؟ بقول ده حتى في الجنه التي ليس فيها احكام مفيش رجلين يتجوزوا خلاص؟ مفيش اثنين رجالة يتجوزوا امرأة واحدة، حتى في الجنة اللي مفيش أي أحكام أهو. بل قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. يعني في الخيام الجزء بس. وقال تعالى: قاصرات الطرف أتراب. قاصرات الطرف أي قصرت طرفها فلا ترى غير زوجها. وبعدين الانسان في الجنه على حسب عمل، كل ما عمل يكون احسن كل ما باله اكثر من ايه؟ من زوجه. وفي بعض الاحاديث ان الشهيد يزوج ب70. فالمراه بتقول: لا، هو في الجنه تعدد؟ في النار في تعدد. فدعت ان يدخل زوجها النار عشان ما يعدلش عليها. اغرب حاجه شفتها، دعت ان يدخل علي ان يدخل النار علشان ما يتجوزش عليها. ربنا عز وجل يقول: انا انشاناهن انشاء. لا الخلق هو الخلق، ولا القلب هو القلب، ولا البدن هو البدن، ولا الروح هي الروح. وقال عروبا اترابا، المراه عروب المحبه. ها؟ فما القصه دي بقى مش موجوده. ونزعنا ما في صدورهم من غير الاخوان. القصه دي كلها انتهت. ولذلك مفيش حد في الجنة يدي أثال أخوه. قال تعالى: على سرر متقابلين. مفيش حاجة اسمها كرسيين وظهرهم في ظهر بعض. ليه؟ لأن هذا كناية عن الإعراض. تديله ظهرك ده كناية عن الإعراض. فلتمام المحبة تكون وجوههم متقابلة تعرفها البعض مش أثار لبعض. أشوف دي المرأة. غيرة الرجال أقوى. المرأة التي تبتلى بغيرة رجل لن يسوي الكبش، لأن غيرة الرجال لا تغسل إلا بالدم. إنما غيرة المرأة تروح في كل حين امرأة غيرانة وبتاع عشان تقتلها. كلام جميل. انت يا اقرب الناس الى قلبي، وانا من يوم ما شفتك الحمد لله زعيم كويس. ويروح الشغل اقول انت ارجع، انت ارجع البيت. مش عايزين حد يتنهد. تقدر تدخل البيت وتكون صادقا، وتكون صادقا فيها. يعني شوف من حكمه الله عز وجل ان وسع قلب الرجل وضيق قلب المراه. فالمرأة لو قالت لرجلين بحبك تبقى كذاب بتكذب على الاثنين. ضيق قلبها فلا تسع إلا رجلا واحدا. ووسع قلب الرجل حتى أنه يشمل أربع حرائق وعشرومين أمر. عشرومية دي تعدها إزاي؟ بس أنا أقصد حاجة كبيرة يعني. والرجل يقول للمرأة يقول أنا أحبك وصادق. والثانية بحبه وصادق، والثالثة بحبه، والرابعة بحبه، ويقول لي أنا بحبك وصادق بقى. فلا يستنكر أن يقول لأكثر من امرأة أنه يحبها أكون صادقة، ويستنكر على المرأة أن تقول لغير واحد أنا أحبك. خلاص؟ غيرة الرجال زي ما قلت لك لا يصيبها إلا الدم، غيرة النساء ممكن ترد المرأة كلمة ترضى، لكن الرجل لا. عشان كده لما في بعض الناس لما يتصور مراته تتجوز بعده ما يعرفش ينام من شده غيرته. فشوف جاله عن محبتك وقال له تختك فتنجح مراتك. شوف انت تطيق المساله دي، فاعرف كده جنبها كانه لن يموت. ما هو لابد ان يفارقها، طالما انه يعني لابد ان يفارقها، ان لم يقتل سيموت. فجاء على المسألة قال له حد يقسم مالك وتنجح امرأتك. ودي مسألة شاقة كما قلت على النفس، نجحت المال ربما يكون مال أخف، يعني النساء لا لهن وضع خاص عند الرجال رجل يغير على المرأة، ومن الحاجة للحاجة لحجيج العجاب. ما حدث ما بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وسعد بن الربيع، أن دي بقى ليس لها نظير في تاريخ العرب. لما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، شوف سعد بن الربيع قال عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، خذ شطر مالا وعندي امرأتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها وتتزوجها. حتى يعني مش نص نص مثلا ولا هو مش عايزها ولا الكلام ده، ما هو جايز اللي تعجبه تكون هي الأخيرة عند سعد بن الربيع تيجي كده. ومع ذلك قال له انظر من امتى كان فيه رجل في الدنيا يمكن ان يتنازع عن الرجل دي؟ ما ده ما يعملش كده الا الايمان، هو الايمان اللي يعجز. وبقدر ما اعجبني سخاء سعد أعجبني نبل عبد الرحمن، قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، وذهب إلى آخر القصة التي تعرفها. فيبقى الطرق ثلاثة اللي عليها الشيطان كلام استفزازي تضع في النفس أمامه إلا لم يكن هناك إيمان مقاوم. فعصاه فجاءت. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا لها على المسألة دي، فمن مات منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل منهم أي في القتال في الحرب أو كده كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن غرق منهم كان يكون ذلك إلى غزو وركب السفينة والكلام ده رايحين عشان يغزو بلاد أخرى بحالة، فغرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابته في سلالة الخيل أو الكر وفر وقع من على ظهر الخيل دس عليه الفرس قتله، ومن وقصته أي رفسته أو داست عليه دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. يبقى هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد منه أن عداوة الشيطان عداوة أصلية، وأن الشيطان لا يرضى لا برشوة ولا يرضى بأنصاف الحلول. الشيطان لا يريد إلا شيئا واحدا فقط، وهو أن يدخلك النار. عشان كده الشيطان لا يقبل فدية، بخلاف شياطين الإنس. واحد تدور متسلط عليك ممكن اديله شيء يبعد عنه، ممكن اشتغل عنده خدام يبعد عنه، ممكن اعمله اي حاجه يبعد عنه. شيطان الانس يقبل الرشوه ويقبل الفديه، لكن هذا الشيطان الرجيم لا يقبل فديه ابدا، ولذلك لا يستعان عليه الا بالله. لا يستعان عليه الا بالله، لانه كما قلت لا يريد الا اهلاك الانسان. فهذا الشيطان عداوته كما قلت عداوة أصيلة وقديمة. يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من مولود يولد إلا وينخلق ويقصه الشيطان، ولذلك يستهل صارخة إلا مريم وابنها. يعني الولد نازل من بطن أمه بإذن يصرخ، مش يصرخ لأنه جعان ولا لأنه يعني جاب الهواء مش لدد على بتاع الرئة بتاعته ولا لا لا لا، هو خد زهد وهو نادي كده الشيطان زغل في جنبه. طب ده عمل ايه؟ ده معملش حاجه لسه، ده لسه نادي. لا لا بيصير متقطع ولا لا متقطش. ليه العداوه دي؟ تدفيرا له. شوف بلغ من عداوته انه ينقص وهو نازل من بطنه. فهذا لا يتركه ابدا، لا من ساعة ان يولد ولا ساعة تخرج الروح. يفضل يعرض له والروح بتخرج يعرض له، فممكن الانسان لا يكتب له الخير. فلما يكون الشيطان بهذه المثابة، هل يستطيع احد ان يجيب الا اجابة صحيحة على قوله تعالى: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا؟ يعني لو فرضنا جدلا، يعني على سبيل الجدل، الشيطان ده جدع وكويس وعشر على عشر، وقيل لك ده ام رب العالمين من تتخذ وليا؟ مفيش بني ادم في الدنيا يقول لك لا اخذ غير رب العالمين اتخذه وليا. طب ازاي ده وده عدو؟ هذا عدو، كيف تحصل في هواه؟ ازاي حاطط ايدك في ايدي؟ ازاي عمال تظلم الخلق وعمال تستطير على الخلق والكلام ده؟ ليه؟ ليه المظالم دي كلها؟ وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك شوف ربنا عز وجل لما يذكر عداوة الشيطان لم يقل ابدا في آية ان الشيطان عدو لي ابدا، انما يذكر عداوة أولاد آدم له: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يأخذه عدو لي وعدو له، لكن ما يقولش الشيطان عدو، إنما هو عدو بني آدم. ده كله تفكير حتى لا يضع المرء يده في يد الشيطان وليحذر. الشيطان بيد مثلك ميت وش. انت انسان ورع وتقي وكويس والكلام ده، مش هيسيبك برضه، هيدخلك من باب العباده، يخليك تزود في العباده، تبتدع، ما هوش طايق منك اي حاجه، ياخد اي حاجه، المهم تنحرف عن الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: استقيم ولن تحصوا، اي لن تحصوا سبل الاستقامه. هتدخل في رجلك عن طريق الاستقامه اما بمعصيه واما ببدعه. فهو اللي ما كانش قال يوقعك في المعصيه ممكن يوقعك في البدع، يحصل عندك نوع من الغلو. الغلو ده قد يتمثل في اي حال، ان تخالف النبي عليه الصلاه والسلام، زي مثلا كثير من الناس اللي بيصلوا ائمه يجي في السجده الاخيره في الركعه الاخيره ويطول. مش بيحصل؟ طب بيطول ليه؟ ايه اللي خلى السجده الاخيره دي لها ميزه وطولتها عن بقيه سجدات الصلاه؟ طب ما دي بدع. رجل مثلا كان يصلي الليل فتره من الزمن، فكل ما يخلص صلاه يسجد ويغيب بتاع 10 دقائق ساجد. فقلت له: انت بتعمل ايه؟ ليه تسجد كل مره تسجد كده؟ قال لي الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ فانا لا بكون في اقرب. قلت له الذي قال هذا الكلام لم يفعل هذا الفعل، فانت جبتها منين؟ لا يجوز ان تخالف. النبي عليه الصلاه والسلام دعا الوف المرات في مناسبات متعدده، ما علمناه قط اذا اراد ان يدعو خرج ساجدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعرض عني وقال لي السجد ليكم وصلاتكم. السجد دي هي اللي توصلني، هي اللي توصلني. لا طب لا، قال هو يعني ايه يعني؟ راح شرب الخمر ولا سكر ولا قتل ولا بتاع؟ فواحد يقول لك يا اخي سيب، ما الحشاشين عليه امر قهوه ومش عارف ايه، سيبه خليه ساجد. فانا ما ينفع يحشش ولا مش عارف الكلام، لا ايه اللي يحشش هو حر، لكن هو لازم يلتزم، مفيش حاجه اسمها يزود من عنده ابدا. لا يكون العمل مقبولا الا اذا كان خالصا وصوابا. ده كلام فضيل بن عياض. قال انما يتقبل الله اخلصه واصوبه. قالوا يا ابا علي ما اخلصه وما اصوبه؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى العمل الإخلاص وليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، يبقى خالصا وصوابا. الفضيل بن عياض أخذ المعنى ده من قول الله تعالى الذي ذكرته. يبقى إذا مش لازم الإنسان ينحرف عن الدين بمعصية بس، ممكن ينحرف ببدعة. يعني في رمضان مثلا تبص تلاقي الناس عندنا بس على الأقل يعني، وفي كثير من البلاد زي بلاد الشام وغيره، تبص تلاقي الناس في الترويح عمال بيصلوا ركعتين أولين، يقول لك أبو بكر، ركعتين بعدهم عمر، ركعتين بعدهم عثمان، ركعتين بعدهم علي، أبي مسعود. هم الأربع الخلفاء في اثنين بيطلعوا ركعات اللي هم بيصلوه. خلاص تبص انت مثلا يا ولد قل هو الله احد ثلاث مرات، او صلاه القيام اثابكم الله، كل ده من البدع المحدثات. ليه؟ ما نعلمه في روايات من الروايات حدثت، ومش حد يقول لي ده خير، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ما هو كل مبتدع في الدنيا انما اراد الخير لم يرد الشر، مبتدع لم يرد الشر انما اراد الخير، اراد ان يتخرج كما قال المبتدعة الأولون لعبد الله بن مسعود في قضية الحصى التي ربما يعرفها كثير منهم، ولا مانع أن أقولها برضو تذكيرا لمن لا يعلم. في سنة الدارمي وغيره أن أبا موسى الأشعري كان طبعا في الكوفة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فأبو موسى الأشعري ذهب إلى المسجد وجد قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصى، واحد كبير يقول لهم سبحوا معي، يقول يا رب سبحان الله سبحان الله، يعد الايه؟ التسبيح الحصر. كبروا 100 خللوا 100. ابو موسى الاشعري دخل شاف المنظر ده، قام واخد بعضه رايح لبيت عبد الله بن مسعود. فوجد اصحاب عبد الله جالسين على الباب. فقال اما خرج ابو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا بعد. فجلس معه. لحد ما خرج ابن مسعود قال فاكتنفنا. اكتنفنا كلنا حواليك كده. قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. فلم يرى إلا خيرا أنكر إيه بقى؟ المفترض إيه؟ ما يقولش أنكرته طالما أنه رأى خيرا، فالكلام كأنه شكله إيه؟ كأنه شكله متناقض. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصر، واحد يقول كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100، فيعدون للتسبيح والتكبير والتهليل. قال يا أبا موسى هلا نهيتهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال انتظار أمرك أو انتظار رأيك. المسعود أعلى أهل الكوفة، فما رضاش أبو موسى الأشعري يتقدم بين يدي الفتوى، أنت تقول. ذهب عبد الله بن مسعود وجد المنظر زي ما حكاه أبو موسى، فقال: لقد سبقتم أصحاب محمد علما، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم أبوه لم تكسر، ثيابه لم تبلى، يعني لسه العهد قريب، يعني حتى تدعكم يعني وجئتم شيء ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال، يند أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام، يند ضل مضل. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما نريد إلا الخير. ده كلام المبتدع الأولين، كل واحد يبتدع عايز خير، ما يقصدش يعني لا يضمن شرا يعني أو أن يفسد الدين ولا الكلام، لا، يريد الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه. لماذا لا يبلغه؟ لأنه لم يسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنك لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. وبعدين قال لهم إيه؟ لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يكونون في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولعل أكثركم منهم. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. طيب نرجع نفسر بقى الكلام. أبو موسى الحاج يقول: لم أرى إلا خير. يقصد طفل الذكر. يبقى أنا عندي الجماعة دول عملوا حاجتين، أتوا بأصل ووصف. لم أرى الحمد لله إلا خيرا، لا يعني الأصل، أصل الذكر، الذكر محمود، والذي أنكره هو الوصف. فلما تيجي أي مبتدع تقيم عليه الحجة تنكر عليه الوصف، يحتج عليك بالأصل. يا ابن أخي، أنا ما بقولكش ما تذكرش، أنا أنكر عليك هيئة الذكر. فتقول لي بقى أنت بتقرأ قل هو الله أحد بين التراويح بين الركعتين، يا أخي هذه بدعة. يقول لي: يعني قراءة قل هو الله أحد بدعة؟ لا، أنا ما قلتش كده. ودي حال حدث مع واحد كان شيخ طريقة يعني صوفي، وابنه كان بيحضر معانا، فلما لقى الولد يتسنن انزعج لذلك، هو كان عايز يبقى الولد خليفه بتاعه في الطريقه والحاجات دي. فلما الولد بيحصل بينه وبين ابوه نقاش الكلام ده هو ومش عارف يوصل مع الولد لحد، قال له: راح اجيب شيخ الدني، قال له: احضر معانا يوم الخميس. قال له: راح اجيب الخميس واحكولك قدام الناس واطلعه ما اعرفش. بعد ما قلت الدرس قال واحد كده سنه كبير 65 سنه كده، قال: يا عم الشيخ ليه يا سؤال؟ قلت له: نعم. قال لي: انت بتقول ان قراءة قل هو الله احد بدعة، ازاي بدعة وهي تلك القرآن؟ قلت له: مين اللي قال لك ان انا اقول قراءة قل هو الله احد بدعة؟ قال لي: ابني بيقول لما احنا بنقرا قل هو الله احد بين التراويح بيقول لي بدعة. قلت له: انت جبت كلام جديد بتقول بتقراها بين التراويح. طب انا هسألك سؤال، لو رجل عطس دلوقتي فقال، فماذا يقول إذا عطس؟ يقول: الحمد لله. قلت له: طب لو قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ينفع؟ قال لي: لا، ما ينفعش. قلت له: ليه؟ يصلى على النبي حرام؟ ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت وفي أي موقف. فقال لي: بس اللي احنا نعرفه، وعلمني بقى، قول يعني اللي احنا نعرفه، يقول: الحمد لله بس. قلت له: صح. وذكرت له واقعة عبد الله بن عمر، أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر قال له ايه؟ قال له: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. إنما إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. قلت له: ابن عمر لما قال له: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عشان ما يطلعش من يقول ابن عمر بيحرم الصلاة على الباب. أنا لذلك بقول كده برضه: أحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بإطلاق، ليس في موضع معين عشان نفعش يقول كذا. زي نحن كنا زمان المؤذنين يأذنوا بعدين بعد الأذان مباشرة في وصلة كده لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة والسلام عليك يا أشرف خلق الله يا بحر جاري في علوم الله يا عارف فيه وكلام. نقول يا جماعة ما ينفعش بعد الأذان تقول كده، تقول لي أنتوا بتكرهوا الناس، أنتوا ما بتحبوش الناس، وينفعني يشيعوا أننا نحرم الصلاة على النبي. والمسألة مش كده. هو النهاردة لما أنا لما أنكرت عليه أن يقرأ قل هو الله أحد بصفة معينة في موضع معين، ما أنكرتش عليه أن يقرأ قل هو الله أحد على برد. فقام قال لي بعد أن دار شرز كده، قال لي يعني أنا كده بقالي 60 سنة مغفل؟ ما رضيتش اقول له اي مغفل، ايه ظروف انك تبقى مغفل؟ لان مغفل على وش الاشياء دي كلمه كبيره. قلت له يا اخي الانسان ممكن يظل الى ان يموت وهو يجهل شيئا ما، يظن ان الحق هكذا وهو على خلاف، والتعلم من المهد الى اللحد، والانسان يقدر يتعلم لحد ما يموت، فهذا ايضا شيء مما تعلمته، وهو المانع يا اخي انك انت تقبل حاجه زي كده. فهو يقول كل مبتدع تحتج عليه، تنكر عليه الوصف يحتج عليك بالاصل. يعني مثلا لما يقعدوا يذكروا الله عز وجل ويتنططوا ومع بعض كده ويعملوا حاجه ومش عارفين الله الله الله الله كده، تنكر عليه يقول لك انت بتنهاني عن ذكر الله؟ وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فذكرا جاءت كده مفعول مطلق، أقول أذكر زي ما أنا عايز، لم يحدد في طريقة الذكر، جاءت مطلقة. هنا الرد الطبيعي العادي يعني إن أي شيء كان مطلقا أو عاما لا يصح إطلاقه أو عمومه إلا بعد عرضه على السنة العملية. هذه الآية مرت على طبعا ما نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام مرت على الصحابه، ما علمنا احدا منهم قط فهم من الايه مثلنا يفهم هذا الرجل. وقلت له المثل المشهور، قلت له لو ان رجل اراد ان يصلي تحيه المسجد، فلما الجماعه اللي قاعدين في المسجد قلت يلا يا جماعه صلي تحيه المسجد يا جماعه، تنكر عليه؟ قال لي اه انكر عليه. قلت له ليه؟ قال لي النبي عليه الصلاه والسلام معنى هذا، قلت له طبعا عندنا نصوص مطلقه. قال صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تعدل صلاه الفرد ب 27، ما قالكش صلاه الفرد المفروضه. فالصلاه دي شامله اي حد، فما يجيش واحد يفهم من الحديث ده عموما لم يفهمه احد من هذا العموم من السنه. يبقى السنه فيها دايما تدخل علشان على النصوص القوليه علشان خاطر ينجو الانسان من البدع او لا يفهم فهما لم يتم احد من السلف. فإذا الانسان الذي يبتدع، طب العاصي يعصي الله عز وجل وكده، طب العاصي اللي هو بيبتدع ويريد ان يصل الى الله تبارك وتعالى زي اللي يسجد سجده او اللي يذكر ربنا بطريقه فلانيه، طب ما ايضا خرج عن جده الصراط وفارق قدمه سبيل الاستقامه. يبقى اي عبد لابد ان يعلم ان الشيطان لا ييأس منه ابدا. عجب ان يرميه في المعصيه هيدخله في البدعه. البدعة إنما يتجنبها بالعلم، والمعصية يتجنبها بالطاعة. فإذا لزم المرء هذين الأمرين تم له سبيل الاستقامة. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى ده سبيل التفريط وسبيل الإفراط. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من الإفراط ومن التفريط، وأن يقبضنا وهو راض عنا إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ أبي إسحاق على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يكون ما قال في ميزان حسناته يوم القيامة. ونذكركم أيها الأخوة بأن ضيفنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في منطقة الجهراء الشيخ عبد الله القصير، وهو من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، وسوف يكون معنا في درس الأربعاء ودرس الخميس، وأيضا سوف تقام له دورة علمية في كتاب